في معاصي الله فلا بأس يزاد على ما يراه ولي الأمر وما يراه رادعا لصاحب المعصية إذا لم يكن فيها حد، يكون تاجرا مناسبا يراه ولي الأمر أو يراه القاضي رادعا لهذا العاصي عن جريمته. وهذا معنى الحد في حدود الله فلا تعتبه، إلا في حد حدود الله يعني إلا في معصية معاذ الله، كما قال تلك حدود الله فلا تقربوه يعني معاصي، تسمى حدود، تلك حدود الله يعني معاصي التي حدها الله فلا تقربوها يعني لا تختلفوها. فالحد يطلق على المعصية ويطلق على العقوبة، فالمعصية تلك حدود الله فلا تقربوها، والحد المقدر والفريضة تلك حدود الله فلا تعتدوها تسمى حدود، فرائض والعقوبات المقدرة تسمى حدود، والمعاصي تسمى حدود أيضا. ولهذا قال تعالى تلك حدود الله يعني معاصي الله التي نهى عنها فلا تقربوها، تلك حدود الله يعني الفرائض التي بينها والحدود التي بينها وقتها لا يتعداها المسلم. ولهذا قصر لا يبدأ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، تأديه لسان ولده إذا ما صلى دون البلوغ أضربهم على العشر، حد تعطى شيء ما يجوز، أكل شيء ما يجوز، زوجة فعلت ما تكلم ما كلام ما يجوز أو فعل ما يجوز، خادمه وما أشبه ذلك، له أن يؤدبه بعشرة أصوات وأقل. وهكذا ولي أمر إذا رأى التأديب في بعض المعاصي التي ليس فيها حدود يكون تقديرها إليه فوق العشرة، هو الذي يحددها باجتهاده. أما العشرة فأقل في حق العالم. الحديث الثاني يقول حديث عائشة أقيل ذوي الهياة عثراتهم إلى حدود. هذا الحديث اختلف في صحته، اختلف الرواة في طرق المقال، بعضهم ذكره موضوعا ذكره من الموضوعات، وبعضهم ذكره ضعيفا وبعضهم قوى إسناده. الحديث سنده الله وفيه اختلاف بين أهل العلم. ولو صح للمعنى كان المعنى ذوي الهيئات يعني الذين لهم حرمة من أهل الدين أو لهم حرمة من جهة الولاية زلت بهم القدم عثرة، ليس فيها حد لولي الأمر أن يقيلهم إذا رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة أن لا يعذب عليها أو أن لا يهجر عليها كما فعل النبي مع بعض الناس. فلا ذوي الهيئات فسر بذوي الهيئات أهل الدين والإيمان، وسبوا فسر أهل الهيئات بذوي المناصب الرفيعة من الأمراء ونحوهم إذا زلت القدم وحصل عثرة دون الحدود فله أن يقيلهم تلك العثرة ويعظهم ويذكرهم حتى لا يعودون مثلها. هذا لو صح الحديث، ولكن ما له في الجملة صحيح، لأن ولي الأمر وهو يجتهد في التعزيرات التي دون الحدود بما يراه رادعا. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب بعض المنافقين للمصلحة، للمصلحة كما ترك عقاب عبد الله بن أبي للمصلحة الشرعية. فالحاصل ولي الأمر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي ليس لها حدود إذا وجدت من إنسان إما ذو هيئة من جهة الإمارة والرياسة أو ذو هيئة من جهة العلم والفضل والديانة، له النظر فيها باجتهاد سواء صح الحديث أو ما صح الحديث. الحديث سنده مقال كثير وفق الله للجميع. معنى هذا أن ظاهر النص أن التعزير يكون فوق عشرة أصوات، مدى عشرة أصوات، عشرة أصوات يكون خاص ب حق الآدمي، بينه وبين زوجته ولده نحو ذلك. صلى الله عليه وسلم في إقالة أهل العثرات غير المنافقين، غير المنافقين. لا ما أتذكر شيئا، ما أتذكر شيئا. الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل هل يأتي البحث إن شاء الله؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم شراء البضاعة التي يقول فيها صاحب المحل اشترى واحدة تحصل على قطعة أخرى مجانا؟ هذا فيه تغرير، هو أن الناس لا يشتروا من دون غيره، ترك هذا أولى، ترك الشراء منهم أولى، وإن اشترى فلا يتقيد بهذا القيد، يشتري رغبته من دون حمل حاجة إلى أن يتقيد بهذا القيد، إن أعطوه لهم لازم. سؤال آخر يقول ما حكم إذا أسر قراءته الإمام في صلاة العشاء، هل صلاته غير صحيحة؟ لا، عندها سنة، والإخفاء سنة إذا جهر الظهر بعض الأحيان أو في العشاء عشر ما يضر. السنة الجهر صلاة الليلية في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر أيضا والسر في الظهر والعصر. لو رفع صوتها بعض الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم بعض الآيات أحيانا في السرية. هؤلاء الذين يغرون بالناس في البيع والشراء ما هي الوسيلة الشرعية التي يمكن أن تكون بديل لفعلهم هذا؟ يرفع أمرهم إلى الهيئات وإلى والإمارة تنظر في أمر إذا كان صرفوا عنهم التقرير. هل يقال بجواز الشفاعة التعزير؟ حدود الشفاعة فيها لا تجوز أحسن الله إليك لكن في التعزير محل ذكر بعضهم محل هل الواحد أن يشفع لهذا الرجل ما وصلت للقاضي ولا أو رجال الهيئة أو المدير المدرسة بعد ما تتبع غير معاصي الله لا يشفع لأن المدير له سلطان مدير الشرطة له سلطان والهيئة له سلطان رئيس الهيئة له سلطان وهم نواب السلطان ما دام في حق الله معصية. أما إذا كان في حق آدمي إنسان تعدى على أخيه وعلى أبيه وعلى حق آدمي سهل. بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. بعض الناس يحفظك الله افتح باب منزلي على مصراعي فهل النظر إلى داخل المنزل محظور والحالة هذه؟ بعض الناس يفتح أبواب البيت إذا كان محل رجال ما يظهر أو إذا كان محل رجال ما يظهر ما يظهر. هل يكتبون من نواب النواب ولا ليس لهم في ذلك حكم نواب لا رب الله ولا منهم سبع ليسوا لشهم السلطان هو للتصرف المدير الرئيس الأمير. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسه إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث تعلق بالقتل منها حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أجمعين. يقول رضي الله عنه ما كنت ليقيم على أحد حد أن يموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وليته. خرجه البخاري ورواه مسلم وقال وزاد لأن النبي لم يسن لم يحدد فيه حدا جازما فلهذا إذا مات حصل الشك في كون الإنسان قد زاد عليه حتى مات. فلهذا رضي الله عنه قال لو مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه بجريد والنعال وأطراف الثياب وجلد فيه 40 جلدة. فأراد علي رضي الله عنه أنه لم يحدد حدا مثل القذف مثل الزان بكر يتلبيعه قال فيه شيء من التخفيف ضربه بالنعال والأيدي والثياب 40 جلدة في بعض الأحيان فدل على أنه لم يحدد فيه حدا حاسما. فلهذا قال لو مات وديته يعني أخشى أن أكون شدت عليه في الضرب فمات بسبب ذلك. وهذا اجتهاد من رضي الله عنه الصواب الذي عليه العلماء أن من مات بالحد لا يضمن إذا لم يتعد عليه إذا جلد ومات في زنا أو بكر أو في القذف أو في الخمر فلا يودى إذا كان الجلد هو الجلد الشرعي ليس فيه زيادة فلا بأس الحق قتله والذي يتفيه ولا كفارة. أما لو تجاوز الظالمون ضربوا ضربا زائدا على المشروع يضمنه. أما الضرب المعتاد الذي بين لهم الحاكم ووضح لهم المسؤول وضربوا الضرب المعتاد الذي لا يسبب القتل فلا بأس، لأن الله شرعه، وما ترتب على المشروع فهو هدر. الحديث الرابع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. الحديث هذا جاء من عدة روايات: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أربع روايات رواه أحمد رحمه الله بإسناد جيد ونحو ابن حبان، وكلها فيها الشهادة له لقد قتل ويدافع عن دينه أو عن دمه أو عن ماله أو عن أهله فهو شهيد، لأنه مظلوم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو هدر. هذا يدل على أن من قتل دون ماله مظلوما هو شهيد، ومن باب أولى من قتل دون ذلك، دون دينه أو أهله، فهو شهيد أيضا لأنه مظلوم. إذا دافع عن دينه أو ماله أو أهله أو نفسه فهو شهيد إذا قتل. لكن يدافع بالأسهل، فإذا لم يتيسر إلا بالقتل وقتل الظالم، فالظالم هو اللي قتل نفسه، والمظلوم معذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. خرجه مسلم في الصحيح. والحديث حديث عبد الله بن خباب يقول: النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، تكون فتن لا تكون فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. يعني إذا جاءت الفتن لتشتبه فيها الأمور ولا يعرف أجل القتل، ينبغي الإنسان لا يقاتل فيها لاشتباهها، مثل ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان فتن بادر بأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلم ويمسي كافرا، ويسلمون ويصبحوا كافرا، يبيع دينهم بعرض من الدنيا. ويقول: تكون فتن القائل فيها خير من القائم، والقائل خير من الساعي، والماشي والماشي خير من الساعي، ما يستشفها تستشفه. فكن فيها فمن أدركه منها فمن أدرك منها شيئا من يستشفها تستشفه. هذا يفيد أن ينبغي الحذر وعدم الدخول في فتن، فإذا قتل ومظلوم فلا حرج عليه في ذلك، وإن قتل فلا بأس للدفاع، لكن ينبغي له أن يكون مسيرا بالأمر. فإن كان مظلوما يستحق أنه مظلوم فله أن يدافع، وإن اشتبهت الأمور ينبغي له أن لا يدافع، لأن يخشى يكون يقتل من لا يستحق القتل. من أفضل آخر: فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. وهذا عند اشتباه الأمور، خسارة الفتن اشتباه الأمور، أما إذا عرف أنه مظلوم فله أن يدافع كما تقدم حديث عبد الأب سعيد بن زيد. سمحت نفعنا الله بعلمك بارك الله فيك. الراجح في حكم الدفاع عن النفس والأهل والمال إذا صيل عليها بارك الله فيك، الراجح أنه يدافع إذا عرف أنه مظلوم. الراجح الوجوب، نعم، وجوب الدفاع صلى الله عليه، أم الاستحباب؟ الله أعلم، الأقرب والله أعلم الوجوب، لأن الرسول قال: فقاتله، حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. الأمر أصله الوجوب. الشهيد في هذه الحال هل يدخل مثل أصحاب المعركة؟ يغسل ويصلى عليه عكس المعركة. نعم، هو مثل المعركة، عمر الأقوام قتل لما قتل عمر قتل عثمان قصي وصلي عليه وهم شهداء رواية اللي ما يقتل ما يقتل اللي مات في المعركة المعركة الكفار الروية أحسن ذلك فإن قتلته قال فهو في النار نعم صحيح الجريب عند الجراف مسلم الصحيح نعم هذا وعيد وعيد للظالم لأنه إذا قتل فهو هو في النار إذا قتل هو ظالم وهدر أين هدر فهو هدر قال فإن قتلني قال فأنت شيء قال فإن قتلته قال فهو في النار هدر ما تذكر تذكر هدر لكن نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.